إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، السيدات والسادة أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي المستمعين، الإذاعة أيها الأصدقاء ذلك الفم الكبير على حد وصف الإذاعي الراحل الشاعر القدير الأمين العام السابق لمجمع اللغة العربية الأستاذ فاروق شوشة، وهي زاد المسافر مستمعا للتزود بالفكر والعلم والثقافة والمعرفة بمتعة التخيل. ألستم معي أيها الأصدقاء أن هذا كله يحتاج لمن يتوفر له لسان معبر، لمذيع يجيد التقاء الكلمة وصياغة العبارة؟ من أجل ذلك فنحن الآن على موعد مع حوار مع نجم من نجوم الميكروفون بالكلمة الصادقة المعبرة المؤثرة التي تلتقى بخبرة المثقف، بخبرة اللغوي، بخبرة من يجيد الإفهام، بالكلمة التي تصل إلى الوجدان في عبارة تعرف طريقها إلى الجاذبية والعمق، مع الإذاعي والإعلامي الكبير الأستاذ حازم طه. أهلا بك دكتور هشام، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء. نرحب بقلم وعقل وقلب يمتلئ بالحب لحبيبتنا جميعا للغة العربية. هذا الحب ترجم إلى إنجازات، إلى إبداعات، إلى أرقام، إلى شخصيات في عالم لغتنا الجميلة. إذاعيون كثيرون كانوا تلامذة لنجم اليوم الإذاعي الكبير الأستاذ حازم طه. طبعا نحن بيننا عشرة عمر طويلة، يعني هو تلميذ مع أستاذه. أعرفك منذ خطواتك الأولى في الإذاعة، واستبشرنا بك خيرا، مذيع، مثقف، أديب، شاعر، ناقد، يعني تحمل كل الصفات المؤهلة للعمل في هذه الوظيفة. أنا يعني لست ناقدا ولا شاعرا، ولكنني متذوق وعاشق للغة العربية كما تفضلت بالإحساس وبالوجدان، لكني لا أمارس الكتابة الأدبية بالشكل الذي تمارسه أنت، ولست شاعرا مثلك، ولكن الحمد لله أنا في هذا البحر وأحاول أن أستخرج منه ما يطيب وما يعجبني وما أستمتع به دائما. الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه ويقدمه حازم طه. تشارك في التقديم مها حسان. هكذا دائما المتواضعون يصنعون الكثير. الإذاعي الكبير الأستاذ حازم طه، نوافذ كثيرة في مشوارك الإذاعي تؤكد أنك بالفعل تمارس عشقك للغة العربية، للمحكية الشعبية المصرية أيضا في أزهى بناءاتها على أدق ما يمكن من خلال برامج كثيرة، ذوق رفيع في تعديل المسارات. هو يعني نهج انتهجته في حياتي منذ مقتبل العمر، يعني وأنا صغير جدا كنت أحب القراءة، فهذه يعني الهواية ترسخت في وجداني وعلى مدى سنوات عمري. هذا الحب جعلني أقتني الكثير من الكتب، الإصدارات البسيطة اللي كانت في مرحلة الشباب، روايات الجيب الصغيرة، مغامرات أرسين لوبين، الحاجات اللي هي كتب أجزم لك بأن هذه الروايات البسيطة وهي مترجمة، يعني رسخت في وجداني أيضا اللغة العربية. لماذا؟ لأنها ترجمت على يد مترجمين محترفين. المترجمون في ذلك العصر كانوا عباقرة، كانوا أدباء. حتى هذه الإصدارات البسيطة ترجمت ترجمة عربية رصينة جدا، يعني جعلتنا نحب هذه اللغة قبل أن نقرأ في الأدب وفي الثقافة الكبرى وهكذا. وربما هذا هو ما أكسب أسلوب الإذاعي الأستاذ حازم طه. الجاذبية هو العمق، دائما ما تحدث قدرا من التشويق أنت تصوغ جملك صوتا وكتابة. فأنا قرأت لك أيضا مقالات. نعم، يعني كتبت الكثير من المقالات، وطلب مني يعني كل من قرأ لي تقريبا كان يعني صيحات الإعجاب يعني كانت تحمسني أن أكتب بالمزيد، ولكن الوقت لم يسعفني. الميكروفون أخذك أكثر. الميكروفون بالفعل الميكروفون اجتذبني مبكرا، حتى يعني حال بيني وبين إكمال دراساتي العليا. يعني درست تمهيدي ماجستير وحصلت على تقدير ممتاز من العالم الجليل الدكتور تمام حسان الذي كان عميدا لكلية دار العلوم وكان رئيسا لقسم النحو، وتتلمذت على يديه، وكنت أنتوي أن أمضي في هذا المجال وأحصل على الماجستير والدكتوراه، ولكن كما تفضلت يا دكتور هشام الإذاعة كانت هي الحاكم على حياتي. اضبط لغتك. أجريت للمريض عملية لعلاج انسداد خلقي في أمعائه. بل أجريت للمريض عملية لعلاج انسداد خلقي في أمعائه. الخلقة والخلق لفظان من مادة واحدة، لكنهما يختلفان في المعنى. فالخلقة هي الفطرة أو الشيء المخلوق على الطبيعة وليس بعارض، وعند النسبة إلى الخلقة نقول خلقي، يقال هذا عيب خلقي. أما الخلق فهو حال للنفس تصدر عنها الأفعال من خير أو شر. وفي التنزيل العزيز ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ويقول تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الدعاء المأثور اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. إذن أجريت للمريض عملية لعلاج انسداد خلقي في أمعائه. اضبط لغتك مع حازم طه. أخلاقيات الميكروفون هذا دون شك مما يميز الأستاذية لدى الإعلامي والإذاعي الكبير الأستاذ حازم طه. على ذكر الأستاذية، الأستاذ الدكتور كمال بشر كان يقول لكي تكتسب اللغة لابد أن تكون لديك مهارة اسمع وأسمع، اسمع جيدا وأسمع أيضا جيدا، أسمع من تثق فيه. ولقد كنت أستاذي الأستاذ حازم، هذا الصوت الذي يجيد الاسماع والاستماع. نعم، هذه حقيقة. نعم. يعني أنا فعلا ربما العنصر الرئيسي لحبي للإذاعة هو هذه الأذن التي كانت تسمع الأصوات الراقية المحترفة البليغة عبر هواء الإذاعة المصرية. يعني منذ صغري وأنا أسمع المأمون أبو شوشة، سامية صادق، صفية المهندس، وبعد ذلك في مراحل أخرى كنت أعشق الاستماع لفاروق شوشة الذي ما زال صوته وبعد رحيله بسنوات يتردد عبر الأثير حتى الآن، هو صوت خلاب يقدم لك اللغة بجاذبية لا تخطئها أذن ولا عين. الحقيقة هو مدرسة، فأنا تتلمذت على هذه المدرسة، ربما يعني بعيدا عن مقابلتي أو لقائي به حتى التقيت، فكانت الصحبة يعني أكثر عمقا وتأثيرا في نفسي. نستطيع أن نرى بوضوح أن الإذاعة ما تزال مسموعة وحية ومؤثرة حتى في إطار المنافسة التقليدية التي يتحدث عنها الناس الآن. لحظة جمعتك بالأستاذ فاروق شوشة، وأريد سؤال من الأستاذ فاروق لك أو منك للأستاذ فاروق شوشة. هو الحقيقة أستاذ فاروق شوشة كان يضع أمام المذيع المبتدئ أو المقبل على الإذاعة، لا يجلس أمامه بصفة الأستاذية، ولكن كما تفضلت هو يطرح السؤال ليصبر أغوارك، يعني يريد أن يعرف ماذا في داخلك. هو سألني فعلا سؤال في ذلك الوقت المبكر، لماذا جئت هنا؟ فكان يعني جوابي على الفور أني أريد أن أسير على دربك. منذ التقيت به وجها لوجه لأول مرة في كلية دار العلوم وأنا ما زلت طالبا، وكان يأتي للمشاركة في مهرجان الشعر السنوي في كلية دار العلوم، وكنا نلتقي به وكنا نلتف حوله كطلاب، الكل يتطلع لأن يكون في يوم من الأيام مثل هذا العالم الشاعر، يعني هو يتكلم الكلام العادي كأنك تسمعه شاعرا يتحدث. في كلية دار العلوم وقف فاروق شوشة ليلقي القصيدة على المنبر، وكأنك تسمع أصواتا من السماء، يعني صدى الصوت كان غير مسبوق، والكل مشدوه ومترقب ويتمنى أن يتحدث إليه. تصورت أن أنا فعلا في يوم من الأيام ممكن أن ألتقي به في الإذاعة، وقد تحقق هذا الحلم فعلا بعدها بسنوات. وكان لقائي الأول به في الإذاعة يعني لقاء لا تتخيل، صدفة في منتهى الغرابة، يعني أنت طالب متقدم للامتحان الإذاعة وتأتي إلى المبنى لتتعرف وكذا. فالمهم صعدت إلى الطابق الرابع وسألت عن الأستاذ فاروق شوشة، قيل لي إنه في الاستوديو بيسجل بلغتنا الجميلة. فانتظرت حتى رأيته خارجا من الاستوديوهات، فتقدمت إليه وعرفته بنفسي، أنا فلان وكنت في طالب في دار العلوم وقابلتك هنا. كان هذا أول لقاء. سألني ماذا تبغي يعني، فقلت له أني تقدمت للامتحان، اجتزت امتحان التحريري اختبار الأول وهو في الترجمة، وأنا قبل على الاختبار الميكروفون، بماذا تنصحني؟ لم يتردد الرجل وهو هذه القيمة والقامة أن يدعوني إلى الدخول إلى العودة إلى الاستوديو، واصطحبني إلى استوديو أظن كان 36 أو 37 في الدور الرابع، وفوجئت بأنه طاولة الميكروفون تنتشر عليها الأوراق والكتب، وهو يقدم لغتنا الجميلة. أعطاني ورقة وقال لي اقرأ ادخل، وخرج هو إلى المهندس، مكان المهندس، واستمع إليه. قال لي يعني ما هدفك من القدوم في العمل بالإذاعة؟ فقلت له أنني يعني أتمثلك في حياتي وأريد أن أقدم وأجلس مثلك وأقدم مثل هذه المادة، وأنا عاشق للغة العربية وللشعر. فاستمع إلي وكان صوتي لسه يعني ضعيف وأدائي لا طبعا أنت في مقتبل حياتك ولسه لم يدربك أحد، لم تتمرس الجلوس أمام الميكروفون والرهبة التي منحها لك هذا العملاق. فقرأت فأعطاني بعض التوجيهات، قال لي لغتك طيبة وسليمة، ولكنك تحتاج إلى تدريب على الإلقاء والأداء، وتقدم وتخرج الصوت من مخارجه الجميلة. كل إنسان لديه منطقة في صوته جيدة جدا ربما لا يعرفها، فإذا توصل إليها خرج منه صوت عذب. كلنا نستطيع أن ننطق أصواتا عذبة من مخارج معينة بالتمرس، يعني أتدرب على القرار، على العمق، على المخرج السليم، سيخرج صوتك جيدا. كانت هذه النصيحة الأولى التي تلقيتها، وأنا بعد لم أجلس إلى لجنة الممتحنين. القدر صاغ لك هذه الفرصة. تماما. ويعني توجد بفرصة أخرى بأستاذ آخر هو أستاذ الأساتذة صبري سلامة. يعني شفت طمعي طمعي بعد أن استقيت. والله والله كان توفيق من الله. حتى جاء يوم الاختبار أو قبل يوم الاختبار بيوم واحد برضو ذهبت إلى الإذاعة وكانت الصدفة أيضا تضعوني أمام صبري سلامة. وصبري سلامة أيضا إذا كنت أتحدثت كل هذا الحديث عن فاروق شوشة، صبري سلامة أيضا ربما كان الخطين المتوازيين اللذين سرت على دربهما. الله، صبري سلامة كنت أعشق صوته وأداءه. برنامج على الماشي هو مدرستي الأولى أو الثانية توازيا مع اللغتنا الجميلة. نعم، قد تندهش إذا قلت لك أنني كنت قبل استعدادي لدخول امتحان الإذاعة أسجل على الماشي على جهاز التسجيل ثم أفرغ نص الحلقة وأبدأ بتسجيلها بصوتي لأكون مثل صبري سلام. نعم، قلت له هذا الكلام مجرد ما أنا التقيت اندهش كثيرا. يعني مش مجرد مستمع يسمع البرنامج ويعجب به، لكن يقوم بإفراغ المادة بالقلم على ورق ويسجلها بصوته. هنا القاهرة، الماشي، برنامج يكتبه ويقدمه صبري سلامة. جاء صبري سلامة ليرشدني إلى منحى آخر، هو كيف تؤهل نفسك للجلوس أمام الميكروفون وتستطيع أن تقدم بشكل متوازن ومحترم وبصوت رائق. قلت له كيف يكون الصوت رائقا؟ قال ألا تأكل شيئا قبل أن تأتي إلى الامتحان. القاعدة هي العمدة التي ظلت تصاحبني على مدى عملي الإذاعي، ربما أكون صائم. قال لي أستاذي صبري سلامة هات فرخة وخليهم يسلقوها في البيت سلوقة وتشرب الشوربة وتاكل صدر الفرخة بس فقط بدون أي شيء آخر. بدون أي لا أرز ولا غير، وتنام وتنام لك ساعتين ثلاث كده وتقوم تروق كده وتشرب حاجة دافية وتذهب إلى الامتحان. وقد كانت هذه النصيحة المفتاح الذي ظل يرافقني على مدى سني عمري في التعامل مع الميكروفون. وأقدمها نصيحة لكل متدرب أجلس معه أو أدربه. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، واصل مع الإذاعي الكبير الإعلامي القدير الأستاذ حازم طه. الإعلامي القدير الأستاذ حازم طه، كنت في حوار وأدل أن أتذكر مع الأستاذ فاروق شوشة وسألته سؤالا. قلت له أنت الآن أستاذ فاروق أمامك طبق فيه كل الفاكهة، ما الفاكهة التي تميل إليها تتخيرها لأنك تحبها ولأنك ترى نقاط تماس وتشابه بينك وبين هذه الفاكهة؟ يعني تقريبا يعني أنا أحب الفاكهة بشكل عام، ولكن الفاكهة المحببة إلى قلبي التي يعني أعشقها كثيرا ويعني أتناولها يوميا في موسمها طبعا العنب. هو تذكر الجوافة. أنا العنب. العنب. قلت له أنا ذاك لماذا؟ لماذا؟ لأن العنب أولا هو لذيذ، وعنقود العنب يعني يشبه عنقود الحياة، يعني عبارة عن عنقود يحتوي على عدد كبير جدا من الحبات. كل حبة من حبات العنب تمثل مرحلة من مراحل الحياة، كأنه الحياة تتمثل أمامك في عنقود من العنب بمراحلها، المواقف والمحطات كل شيء. وتذكرك أيضا بالشعر، يعني الخمائل وتكعيبة العنب. كانت عندنا في الريف يقيمون أو ينشئون تكعيبة للعنب ونستمتع بالجلوس حزم الغاب. يقيمونها حتى تتسلق عليها العنب العنب. تمام، هذه الصورة في وجداني مترافقة مع الشعر. يعني عندما تسمع فيروز تشعر كأنك تمسك بعنقود من العنب وتتلذذ بطعمه حبة حبة. صوت فيروز مع الشعر اللي بتغنيه مرتبط عندي تماما بتكعيبة العنب. أتمثل فيروز وهي تغني أعطيني الناية وغني. دائما العنب يذكرني بهذه الأغنية التي أعشقها كثيرا، أعطيني الناية وغني، فالغنى سر الخلود، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنب؟ والعناقيد تدلى كثريات الذهب. هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنب؟ والعناقيد تدلى كثريات الذهب. قدر من الفن استاذ حازم، اسمح لي نلتقي في الاسبوع القادم لان للحوار بحار بلا ضفاف، وحتى الان لم اجد ذلك المرفأ الذي انهي معك حواري من خلاله. الاذاعي الكبير الاعلامي القدير والكاتب الاستاذ حازم طه، انا استمتعت بهذا الحوار دكتور هشام، وما كنت ادري انه مر بهذه السرعه، يعني كان بودي ان نواصل. سنواصل الاسبوع القادم ان شاء الله. انتظرونا ايها الاصدقاء، دفق نواصله في حوارنا الممتد مع الاذاعي الكبير الاستاذ حازم طه في الاسبوع القادم ان شاء الله. هذه تحياتي وتحيات الزميل مهندس الصوت حسن مبروك، و اللغه المعاصره على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عنه.